قال أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحمد لله رب العالمين والسلام وجه الحاكم وعرف النبي ونعم النبي في نهاية الشيخ من حسان له أعوذ الباني بجهد الحاوية وهذا الحديث في ذي علاقة الشيخين الدكتور عمر وفيه أيضا إشارة إلى خلافة فيما رضي الله تعالى عنهما ومن ذلك ذلك الصحابة على حقية البحر بالخلاف ومن بعد عمر لقول عليه السلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهذا خاص من الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أمر الأمر بسنة الخلفاء الراشدين عند خفاء السنة وهذا فيه أمر باقتداء الشيخين أبي بكر وعمر هو دليل على هو فيه دليل على فضلهما رضي الله تعالى عنهما وفيه تحذير من البدع الذين يأخذون بالشيخين يعملون بالسنة ويتجنبون البدع وأهل البدع لأن الذين يعملون بالأهواء والذين يأخذون بالبيت المعمر ليس عند البيت المعمر إلا الكتاب والسنة نعم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزل حق الإنسان خائنا معتدلا حتى نشأ في سبل مولودوه المولدون أبناء سبايا يكون لي سأخذه بالقضي وترى بالسنة وهذا الحديث في إثناء المقارب في سوري بن سعيد الحرب وخير بن رب الجنائم وقوم على سوري بن عوام رضي الله عنه وفي التحذير من الأخذ بالرأس والمراد بالرأس يعني مجرد عن الدليل لا يستند بالنص وفيه أن بني إسرائيل لا يزال أمرهم معتدلة حتى أخذوا بالآراء المجردة عن الأدلة الشرعية وهذا يدل على أن الأصل الرأي وعدم الاستناد للدليل فيه إعوجاج وعدم اعتداد أما الاعتداد فيكون بالأخذ بالأدلة والذين يفهمون الأدلة هم مجردة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح إن الله لا ينفع العلم إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الشباب إنما يحفظه بفضل العلماء حتى إذا لم يبق عارفا فكبر الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلت الله فيقع الضلال والانحطاط في الأرض بسبب عدم الرجوع للعلماء واتخاذ رؤوسا جهالا اتخاذ رؤوس الجهال يشتغل بغير علم يعضله في انفسهم ويضل الناس بركه الله هذا فيه تحذير ايضا عدم الرقيه بغير علم فلا يقدر فيه الا على بصيره وعلى علم نعم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينزع علم الشفاعه من صدور عرش الرجال ولكن ينقل العلم بفضل العلماء فاذا لم يبقى عالما عالم انتقدت فإذا لم يبقى عالم انتقد الناس رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي. وهذا النهي للتحليل. عن قيل وقال ذلك ما يمر الرجاء قيل كذا وقيل كذا فلن يكثر من قيل وقال لابد ان يقع في الخير وكذلك اهل البدع يقتلون عن قليلين من اهل البدع فيقعون في الشرك المعروف وإضاعة الناس في غير وجه شرعي وذلك يكون بالإسراف او التبذير والتبذير نفاق المال حرام ولو كان قليلا هذا من الكفاية قال سبحانه إن المبذرين كانوا كفار الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا والإسراف هو إنفاق المال فوق الحاجة في الحلال الله جل وعلا اكله واشربه ولا يشرب. ثاني لا يبذر ولا يزكي ولا يطيع الماء الا يوشي الشرب. وخلف السؤال وهذا يشمل سؤال الماء ان يشحن الماء والسؤال في العلم عن حوادث التعمد وعدم الاسترشاد او على وجه الرياح. كان يرى الانسان بيسوغ بسؤاله لكي يعجز المسؤول. واما اذا كان في استرشاد فهو محمود. بل امر الله به في كتابه وقال سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في الحديث الاخر نهى عن عقوق الامهات لان هذا الكبد ومنع ولاده يعني منع الواجب وهذا يعني ياخذ ما لا يستحق ما لا يحل له. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قيل انه كان يتركز في السؤال لا يعني الغلطات الغلطات في الدين وليس ذلك المسائل المتعاليه ودين الله الحمد لله ليس خمر وليس فيه عاد وليس فيه اضرار وهذه المسائل النتيجه. انا لست اقول يكفي ويقاتلوا وبشروا ويتمثلوا فانما كنتم ميسرين ويكفي عنه معصرين اكيد يجب التشتت. بل دعا النبي عليه الصلاه والسلام ان المتنصر الى هلاك فقال هلك المتنصرون هلك المتنصرون قال ما فضلتيه الفتنه. هذا سواء كان على قول العصرين من قول الله او كان دعاء فحكمت ابو الدرك. الانسان يحرم التعاطف بالدين ويشد الغلو فيه من صناعة الغلو قد يحرم الغلو. الله جل وعلا نعم الكتاب قال يا اهل الكتاب لا تغلو فيه ولا تعاطف ولا تقول الله بما لا تعلم. الانسان لا يغلو الدين ولا يشد ولا يتعطش وهذا خوارج وهذا البدع له مصدر الحق في جوفك ان انت مسلم السنه وسط وكل الوصيه كذلك الاعمال من امه الوسطى. قال ابن عباس ان الحاكم سيارة. نعم. وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكره كثرة المسائل ونهى صلى الله عليه وسلم وان اردنا كراهه فرحت معي. ونهى الرجل في الاسراء في سوره الاسراء لما ذكر الكتاب العظيمه الشرك وحقوق الوالدين وتصفيه الامتياز والنساء قتل النفس غير الحق في المشي في الارض المرحى قال وذلك كل ذلك كان يجيبهم عند ربك مكروها. ولذلك الكراهه عند المسلمين يعنون بها الحرمه كما قال ابن عباس اكره المتعه يعني احرمها. فالكراهه عند المتقدمين يعنون بها التحريم. فذكر الله مله من الكبائر وقال كل ذلك كان يجيبهم عند ربك مكروها. كان في حديث السابق ان الله تعالى كان متاحا قيل وقالوا بضاعة المال وذكروا في السؤال. واحيانا تاتي الكراهه بمعنى التنزيه كما في حديث النبي انه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث والحديث بعده. فيكره النوم قبل العشاء يعني خشيه ان تكون او خلاص العشاء الى المصاب او المحتاج مريض وهكذا. اما بغير الحال يكره ويكره السمر بعد العشاء وهو بعدين القرين الصحيح فقال باب القرين السمر بعد العشاء الا بمجالس ضيف او مؤانسه احد او ذكر لله تعالى علي على السمر بعد العشاء حتى ينتقل من شيخ لصلاه العشاء. والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوء. الإنسان لا يسأل وأكثر شيء من الناس جرما أعظم من المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أي مسألة. ولذلك العلماء يكرهون أن يسأل الإنسان قبل نزول الشيء وإنما يسأل إذا وقع الشيء ليقول ماذا لو وقع كذا. لا لا يسأل عند وقوع الشيء لما يقع العلماء لم يكون في ذلك. وايضا كان الصحابه رضي الله عنهم اسئلتهم قليله للعياذ لانهم كانوا يسالون عن نشر الحمل وليس من اجل اقتراح العلم وتحفظون عنه. لذلك كان يعجبهم الرجل الاعرابي العارف ان ياتي فيسال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون الى سؤاله. الإنسان لا يكفي السؤال إلا الحاجة. نعم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره كثرة المساء، ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغلطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولي ما تركتكم. وقال صلى الله عليه وسلم في أرض البخاري ضروري وعلى فقال صاحب البدع كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم مفتون. محدثا فعليه تقول محدثا أو محدثا محدثا اسم فاعل أو محدثا من الرباعي أحدثا أحدث محدث وأحدث محدثا أو محدثا فعليه أمر الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه النعمة تكون في المستجبة كبيرة قادرة على التحريم من أوى البدعة وأهل البدعة، لأن هذا فيه نصرة للبدعة، وهذا يجمع عليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك الثبات، لا يقبل الله من المصدق ولا عمل في المراد التوبة، يعني لا تقبل التوبة، وقيل المراد بالصدق الفريضة والعهد النافية، وقيل المراد بالعهد الفداء. قال سبحانه: وإن تعرف كل عهد لا يؤخذ منها، يعني لا يستفي من أعمالك أي شيء. فقال للحسن: من حدث؟ والحسن هو الحسن البصري إمام أهل البصرة أبو سعيد. قال أصحاب الحسن: كلهم مبتدعون، لأن أهل البدع والأهواء كلهم مبتدعون مثل البدع، والبدع أعظم أشد التحريم من الكبائر. نعم. المقصود أهواء من مسألة البدع. المقصود بإيوائه إياه أن ينصره، سواء كان أهواء عندك أو بكتابة أو بأي لون من ألوان الجوار. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب لا يكفي البدع. وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب لا يكفي البدع. كتاب لا يكفي البدع. ولا لكاي ولا شغل من حديث الإمام مرفوعا في إسناده ضعف. وقال الذهبي في السر وإياس: قد كفر بيت مالي بن أبان رضي الله عنه. رواه ابن جوزي في بيت إبليس في لفظ الخوارج في كتاب الناصر. والحديث الذي صح في النظر والأقرب أنه لا يصح. ولكن لا شك أنه بلا، لا شك أنه بلا توحد على إبراهيم وعلى أولئك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من وفر الصلح في بدعه فقد اعان على تركه اسلامه. وهذا ايضا الحديث لا يصح، بل قال ابن جوزي الموضوع، وقال العراقي الحديث وكل اضعيف. وكيف تكون هذا يقع في النظام العقبه رحمه الله، لان من اثبت الخطايا كالمجوز، ولكن لا ينسى النبي عليه الصلاه والسلام إلا مع بيان ضعفها وقوته. والأقرب أنه ليس المرفوع، بعد وقوفها على الله سبحانه والله أكبر. من وقر صاحب البدعة فقد أعان على حكم الإسلام. والتوقير معناه التعظيم. وفي تحديد من توقير أهل البدع وتعظيمهم. لأن توقيرهم وتعظيمهم نشر بالأحسن وإظهار مشاكلهم والواجب الإنكار عليهم. ولأن البدع إذا راحت اختلفت السنة، فتوقير أصحاب البدع يؤدي إلى اختفاء السنة. فالمطلوب توقير أهل السنة بتعظيم أهل السنة ونشر سنن وأقوالهم بين الأنام وبين الناس، وأما أهل البدع لا كرامة لهم. نعم. وقال عبد الله بن مسعود: وقال عبد الله بن مسعود: خطر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما خطا، فقال: هذا سبيل الله. ثم خطا خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليك يدعو اليه. ثم تلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. ماذا حديث رواه مسلم في النسائي والدارمي حول نفس المواد في السنه، ورواه المصنف في الكبرى من عده طرق، هو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يدل على لزوم الحق وعلى لزوم الطريق المستقيم، وهو ما جاء به من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الدعاء عن الطرق المتعدده عن يمين وعن شمال هذا الخط، فالحق ليس الجماعات الأحزاب والأسباب، الحق واحد. الحق المسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحى، حتى لا يكون الناس ناضعون في هذه الخطوط والسبل. لذلك قال الله عز وجل عن سبيل، وأن هذا سبيل وأن هذا طريقي وأن هذا صراطي مستقيما ولا تحتلوا السبل، يعني الطرق، كل طريقة تبني مستقر النفس. لذلك فإن الخلاف القائم بهذه الأحزاب والشرف ليس من باب خلاف التنوع، وإنما هو خلاف الضباط، يعني تنوع شخصي. من رؤوس هذه الجماعات سوف يقول أن خلافهم عن اليهود ليس خلافا دينيا، وإنما هو خلاف على الأمر. من قال هذه المقولة أن تنفرد معه خلاف حقيقي ولا نظري؟ في أحد ممكن تسمع عنه فقط؟ لأن هل يعقل أن حسن يقول أن خلافهم مع اليهود الذين قالوا أن عظيم من الله وأن يد الله مقلولة وأن الله فقير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الخلاف مع هؤلاء ليس خلافا دينيا؟ أجل ماذا يكون الخلاف دينيا؟ لا أظنه يقع في يوم القيامة. إذا كان الخلاف مع من يقول أن الله فقير وأن عظيم من الله وأن هذا الله مقلول خلاف مع الله، أو تقول مثلا أن الله صمت القائم لا مانع من تثبيته للناس وضع يده في أيديهم بغرض النصر ليس في وقت الخلاف. يا رجل ما تستحي، أما تستحي على وجهك أن تضع يدك الذي لو شلت لكان خير لك، يد رجل يلعن أبا بكر وعمر ويلعن أمك عائشة أم المؤمنين إن كنت مؤمنا، أما تستحي أن تضع يدك في رجل يلعن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بحجة التكفير، أي تنكر هذا؟ تريد أن تمكن لمن يلعن أبا بكر، تريد أن تمكن من يكفر خور الله؟ إن الله يأمر من تفتح بقر، هذا البقر في عائشة، لأن الله يأمر أن يذبح عائشة. ولما يسلم نفسه في البخاري في الأرض العام من أحب الناس إليك يقول عائشة، والرسول يقول عائشة بقرة لا بد أن نذبحها، أذبحه الله وأقدر ما عليه. وقال لنا لا مانع أن نرى الجليل غير نصف الحق، أي حق هذا؟ ولماذا يخرج في هذه لا يعرف الخوف صوتا أن الخلاف مع الشيعة خلاف ومع الرافضة خلاف؟ سبحان الله. لا تخرج مع عقل أصولية من غير مع الرافضة الذين يكذبون القرآن ويعلمون الصحابة بل يكذبون الصحابة خلاف فرعي المسلمين وبيد الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عائشة رضي الله عنها وأرضاها كذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ما يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذرون. حركة السيدين عائشة رضي الله عنها ففي حد الأمر المحكم والإيمان المشهد من علامات أهل الحق والسنة يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمشهد، أما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه والمتشابه ويدعون أن كل يوم يكتب شبه جديد، حتى أن الحديث الذي هو أصلا في الخروج عن الزيغ والإطراق يقال هذا الذين على جواب أخر، هذا والله لا يرفع منه الصبيان، لا يرفع منه المجانين، لأفاق قاعدة الأحرار، والنبي يقول يقول من ضمن هذا الناس ان يقرؤون القران لا يجاوز القران. قل يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميم. فطريقه اهل الزيت يتركون المحكم ويتبعون المحكم. فقال مثلا الذي يكفر او الذي قال بسم الله رسول الله او الذي اختص منه. فيتفضل اختص ورفع كشف عن ضمن الذي اختص منه. فيقول هذا لا عبد الله. نعم. كيف الإسلام بذلك؟ أنا بس ولما تستشهد بآية أو حديث تقول قال فلان من روايات كانت من الصحابة أو التابعين أو محدد، لأن الجهل القرآن سهل بن درهم قال أن الله لم يكلم موسى ولم يلتفت إبراهيم خليلا فنفى المحبة أو مع أنها صريحة وكلم الله موسى كثيرا ادعى حميه ما كان له موسى واتخذ الله ابراهيم خليلا ادعى حميه لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ويقتل دون هذه البدعه في يوم الشرفه صارت على التعدي والعياذ فلما تتكلم في الايه والحديث ما يكفيش لا يستجيب لهذا المعنى في الايه والحديث او الحديث الكل يجوز في الحديث يعني الرياء لابد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي التكال ولا مش كافي؟ مش كافي ليه؟ لابد ان تنفع وسنة الخلفاء الراشدين قال العصر كما قال ولما عصوا عصوا بيانا وليس عصوا مغايرة يعني سنة الخلفاء الراشدين ليست مغايرة لسنة الرسول وإنما هي مبينة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا عصوا بيانا يبقى لا بد حتى لو وقع شيء من التشابه بين النصوص فعلى اهل الحق ان ناخذ الامور المتشابهه فيها بالحق. اما اهل البيت فيردون المنكر الى المتشابه. نعم ويتعلقون بالمتشابه. نسال الله سبحانه وتعالى. وهذا بهذه وقع موجزه الشبه والبدعه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما ظن قوم بعد هدى كانوا عليه بعد هدى كانوا عليه الا هم بالجدل ثم قال لا ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم. وقال هذا وهذا حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونعم بعض السنه على درس السنه كل سنه للنصوص واحد أيوة إسناد ولا كتبه فراه لنا مسلم في مقدمة صحيحة هو قول الله الإسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا قلت جدل ثم قرأ الآية ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وفيه التحذير من الجدل الشديد قال ابن عبد الملك بن عبد الله نسأل الله سبحانه وتعالى العافية فالجدل في الدين يؤدي إلى الخصوم الإنسان الجدل ما يدرى إلا من الموقع أما الجدال فإنه مخلوق ولما أنا أستعين بيت في غرض الجنة لمن ترك المراء وإن كان معه يعني حول الجنة وأما إن كان بالحق الله أبعد قال سبحانه ولا تجد أهل الكتاب إلا بالتي هي قال سبحانه ولا تجد بالتي هي فالإنسان لا يكتب من الكتاب ولا خصوصا في الأوقات الشريفة والأزمة الشريفة. فمن فقد فيه من الحجة فلا رحمة ولا نزوق ولا إله في الحج. فالإجتهاد أن يبتعد عن الإجتهاد ويصفي قلبه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. وقال بعد حيث الوقت وهذا الأوسط والعين الحلم وعقل البال وما في وكذا في الحلم مش كان مش كان مصاري الحديث قواه ابن القيم رحمه الله وأثبته وقال أن المناسب السنة أن تفسد الأمة له أجر 50 ولكن بدون لفظ شهيد كما في كافية الشافية لنورية قيل رحمه الله وجاء في بعضها قال يا رسول الله منا او منهم قال منكم أنه من حيث الحديث أبي تعالى بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أبي تعالى بن حسين قال أنها كثيرة يعني آية عليها وأنفسها فقال فليسروا بالمعروف والكلام عن المنكر حتى إذا رأيتم مشرحة مطاعة مغالة متبعة وإعجابة بالجرح من قريب عليك بالخاصة في نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القرض فيهن على دينك القرض على الجمر العهد لكم منا من دون مثل ما يجبكم قال الصحابة يا رسول الله منا قال نعم لكم فالإنسان يتمسك بالسنة ولا يتمسك عنها لكن لا يتمسك بالسنة فإن إبراهيم عليه السلام نزل على الحق فأول من يكسب فأتركوه بالنار وأول من يكسب يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام على جميع الخلق لأبي الأنبياء عليه السلام بل لابد من اتباع الحق كما أن الحكيم عليه السلام محمد نزل الخلق عليه الشفاعة الكبرى فإبراهيم أول من يكسب ومحمد عليه السلام والوحيد الذي يشفع الشفاعة الكبرى ويظهر بعد المحشر على كل الجمهور أو الجلوس بين الجلوس مع الله عز وجل يوم القيامة جوار رب تبارك وتعالى كما ذكر الله بس مقبول عليه. نعم. فلا يكذب السنة ولا يستحي ان يظهر الحق. لان عدم الزهر بالحق ليس حياة وانما هو خبر مشهور. لان الحياة خلق يشفع له كل خير ويمنع منه من كل شر. هذا هو الحياة المحمود. ما يوصل به الرسول صلى الله عليه وسلم كان اشد حياة من العقبية. أما الذي يمنع من الخير ويدفع إلى الشر ما يستمتع فهو موجود وليس حياة نعم. وقال صلى الله عليه وسلم المتكفل بدينه عند الإنسان بذاته من قاضي على الذنب. نعم وليس المعنى هذا الذي على الشيخ عائشة أن من تمسك بالسنة في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة وإنما هذا في هذا الجانب يكون أجره أكثر من أجر الصحابة ولكن لأن الصحابة كانوا يكون عون على الخير أما من جاء بعده فإنه يعيش مؤمنا على الخير وهذا في عهد الزمان وقال صلى الله عليه وسلم المسلم به عند أستاذ الناس كالقابض على الجمر وهذا كان ذلك وخرجت النبي لولا الخير منه قال عليه الوجيه من هذا الوجه وشر المحجر يتبهي لوجود شعر له محجر للمعرفة ومتواجد السنة عند أستاذ الزمان كان قال على الجنب كما سبق في الحديث في حالة سبحانه رضي الله عنه وفي حتى على المسلم السنة والتحديد البلع والمدهاش نعم وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الخرج كالمهاجر إليه وهذا الحديث روى الإمام مسلم بلفظ عبادة في الفرج تحيش وبيئة والفرج الاختلاط اختلاط الأمور تحيش وبيئة ذكر النبي رحمه الله في شرح سيد مسلم أن هذا الكلام العظيم لأن الناس في الفتن ينشغلون عن العبادة فكان من ينشغل بها لا عنها كالمهاجر من النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أهمية العبادة في الجنة لأن الإنسان يكبسه طبعا مجرد تلك العبادة فكونه ينشغل عن العبادة فهذا يضر ضد الإنسان أن ينشغل به بالعبادة وليس عن العبادة كما سمعتم في سنوات المسمعات في قصة الدجال وفي العظيمة والصحابة لم ينشغلوا لأن قالوا صف لنا يا رسول الله ماذا يحصل ماذا يحصل ماذا يحصل ماذا يحصل وقالوا كيف نصلي كيف تستقبل به الفتنه؟ ذكر جملة أن الأخ كان في الخطبة أو في المحاضرة أو في المخرج موقف المسلم فيه لكن أجلس يحكي حصل وحصل وحصل وحصل خلاص انحصر انظر كيف تأكل من هذه الفتنة وعدم في قلبك ومعدم من البشر والأهوائك والشبهات والعلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام وراء الله أنا كنت معنى ذلك أن الإنسان يعني لا يمكن البدعة أو لا يؤثر في هذه المهنة وتبعها للناس عنها ويؤثر أكيد في التنفيذ من هذه الزراعة إن المقصود الإنسان أول ما يجي نشاهد في نشاهد نفسه أولا لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم النار أولا انجو نفسك لكن ما نعطيك الشريعة عليه الصلاة والسلام ما يسمع عرش فيه وإيه ونقصر على الدستور لو كان فيه كفر أهلا فانجو نفسك أولا انجو نفسك أولا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم النار والآن لو كل واحد فينا طبق الشرع في بيته هل توجد مجال الحاكم من غير طبق الشرع؟ ها؟ لا يوجد أما نحن أعمالكم عمال لو طبقنا الشرع لتطبق الشرع فينا بدون غيره لكن أنا ستكلمون وعند التطبيق لا شيء فلا ما شاء الله ما شاء الله التطبيق العام من السرش نعم وقال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فقول غريب المعاداه قالوا يا رسول الله من المعاداه قال الذين اذا تولى الناس صلوا قال عليه العظيم صحيح يا رسول الله بدا الاسلام غريبا فقول يا رسول الله وعين رئيس المذيب قيل يا رسول الله هو ما قال لي ان يسلم الناصر او قال هم النزاع والمخايه او قال هم كالغربه في جميع الخير تجد القبيله عن طريق الرسول وقال هم النزاع من اصحاب القبائل تجد الخمر والمشرك وقال هم ناس قليل في قوم سوء كثير من يعطيهم اكثر من يطيعهم والمعنى ان الاسلام بدا قريبا فلم يكن فيه من قلق وفي اخر الاسلام في اخر الزمان يعود كذلك غريبا لما نستشهد احوال الربيع في اخر الزمان يعود الاسلام غريبا كما كان غريبا وليس معنى ذلك ان الجاهليه تعود زي لفظ الجاهليه في القرن كذا حق تعميم لفظ الجاهليه على قرن معين حرام معناه تكفير الناس والحكم على الناس بالكفر ولا يدل على ذلك قوله عليه السلام لابي ذو انك الروح فيك كيف تجد هذه الخصله فيه لما قال لله يا اما ان يقال هذا المجتمع مجتمع جاهلي معناه ان الكفر مجتمع على الارض لا يجوز حرام فالاسلام يعود بعيدا ووجد الجنه والكرامه فطوبى للغرفاء وهذا دعاء ابي الشرف في الجنه يسير الراكب الجواب المضمر في ظلها 100 سنه لا يقبل ظلها نعم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم انظر الله في اصحابي لا تتجدوا غرضا بعدي وعفوا قول الاصحاب نفس الناس لا بد ان يكون صالحا في نفسه حتى يصلح ولا يكون صالحا الا اذا عرف الصلاح وكيف يعرف الصلاح الحمد لله كيف يعرف الصلاح بعيدا عن السلف اذا كنت لا تخصص بالسلف كيف تعرف الصلاح وكيف تعرف الحق وانت اصلا لم تدرس الحق ثم تدعي الحق البعض احنا كان اسم أبي عبد الله بن بكر أخذت بن بكر الجماعة بيقول البكر إيه البكر؟ لأن ما يدري أنه عالم كبير علماء قرن الله ذكاه العلم فالانصراف لما على كتب السلف يؤدي إلى حاجة والانحراف على الحق نعم يبقى عندنا وقال الله سبحانه ما أكثر الناس يعني انهم صالحون في انفسهم مصلحون لغيرهم لكن اذا لم تكتب اهل العلم لابد ان تتحرك فيها لان الناس الينا تختبر وتشتهي انك تنجح في الاختبار وتدرس هذه الكتب للناس ولو أهل بيت أهل الحق يا جماعة ولو لم يكن لهم مسجد واحد سيلبسون الحق في الشوارع هم ذاهبون إلى المسجد وهم آيبون من المسجد لأن الحق له نور الإنسان لا يجامع لا يجامع على حساب أبدا ويثبت نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لأن الله ضعفاء بأنفسنا نحن ضعفاء ولا نقدر والله أن نواجه أنفسنا ولا ضعفاء ولكن إذا وفق الله جل وعلا العبد إذا صدق مع ربه جل وعلا وأخلص النية له نصره الله عليه إذا لم يكن الله الصادق والمخلص في عمل بالله سبحانه وتعالى فمن يمسو سبحانه وتعالى لابد من الصدق ومجاهدة النفس على ذلك والذين جاهدوا فينا لنجزينهم سورنا وإن الله لمع المحسنين معية النصر والدليل ومن يتق الله يجعله مخرجا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه لا تلجأ إلى حجم والحرب الذي عليه الرجل السندي في جابه ولكن يلتفت الى نشر الحق وحق هذه المعاني ان الله يدافع عن الذين امنوا فانجينا الذين نهوا عن السبيل فاجتنب تحقيق هذه المعاني التي هي سبيل للنجاح وتبتعد عن اسباب الضرر والفساد والعياذ بالله نعم وهذا ايضا يقول ان اهل الحق سنه لان الرسول قال هم النزاع من القبائل يعني مين واحد يقول لك ايه مش عارف ايه الجامعه يا ابو بكر اللي بيجي عندكم كلهم 50 واحد هل هذا دليل على ان هذا حق وهذا باطل؟ لا بل العكس هو الصحيح لو قسناها من خلال النصوص الله جل وعلا قال وان تطر اكثر من في الارض ولوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وقليل من عبادي الشكور فما امن معهم الا قليل وهذا هو الحق هو النزاع من القبائل سيد القبيله او رجل او رجل قال ام تنظر في الجنه هم ناس صالحون قليل في قوم سوء كبير من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم يبقى اذا بين علامات الحق ان غالب القله ممدوحه ومذمومه ممدوح في الكتاب بس نعم وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابه لا تستجدوه غرض الدعوه فمن احبه فبحبه احبه ومن اضاره فبغضه اضاره ومن اذاه فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يقوده. هذا يعني قول ابن جرير وقال حسن القليل رأوا لما في الصحابة سبحانه وتعالى بلغة الله في أصحابه رأوا من الباب الصحيح الحديث لا بأس لنا الحديث حتى على تعظيم الصحابة وتقديرهم وإشارهم رضي الله عنهم ومعرفة من ذاتهم وسابقة فيهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله بها بالعدل والإنصاف لا إنكار والتعصب والترضي عنهم والحذر من عيبهم ومن أنفسهم ولذلك قال الله الله في أصحابه يعني انزلوا أصحاب العرب لهم فضلهم لا تتخذوهم غرضا يعني حدث ترمونهم و فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبحب أبغضهم يعني من احبهم فانما احبهم لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم من ذلك ان يحب الصحابه رضي الله عنهم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وان قلت من اذاني فقد اذى الله فما معنى ذلك الحديث الاخر يقول النبي عليه السلام يقول الله تعالى يؤذيك ابن اعجب يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل عن الصحابه هل يطلق ذلك على الله يؤذيك ابن اعجب ومن اذاني فقد اذى الله ماشي طيب. لكن حاجة يعني لا شك ان الكلام حاجة مش مضرر اشد من ضرر الكلام هل يقع ضرر بذلك على ضرر الكلام على طيب نعم لا يلزم من الإيذاء وقوع الضرر بحق الله كما ولذلك الميت يعلم بصراط اهله عليه وعليه وفي البخاري يكون السفر 19 من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه فلا يلزم من وقوع الاذى وقوع الضرر شخص يؤذي فيك وانت لا تستحي ولا تستمدد ما أضر لك في شيء بل ربما يرفعك الله عز وجل كما قال القائل وإذا أراد الله نشر فضيلات طويت فضيلة شخص مغمور من أهل السنة أداء عليها لسانا حسودي أراد الله أن يرفعك فسلط عليك حاسب الحاج سمير عنده الحاج سمير عنده مربع عيالك كويس وبنى مسجد أداء على لسانك حسود وإذا أراد وأنت تتكلم بهذا وطويل هذا وإذا أراد الله نشر فضيلات سوية أداء على لسانك حسود عشان إيه؟ بيظهر يقول لك الجماعة اللي مع الحاج ما عندوش كل حاجة يقول لك هذه الدليل هذه الدليل هذه الدليل ما نجيب عصير نجيب عصير ولا نجيب الدليل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كل حاجة يقول لك هات الآية نعم في الدين لازم تقول هذا فكان في الدين بلاد آية وتعليق خاص عايز كذا في الزراعة كذا في التجارة كذا في الصناعة كذا في الدين لازم تقول قال الله قال رسوله قال رسوله بفهم السبحان تفهم الدين بفهم السبحان إن هؤلاء هم اختاروا الله سبحانه وتعالى ولكن من اختاروا سبحانه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولازم كلامه في النور يعني لو نتخيل وقت المشعر الحرام في ليلة المزدلفة في فجر يوم المزدلفة من صبيحة يومي لما تسمع القارئ وأنت في مسجد المشعر الحرام يقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام تحس أن القرآن نزل الآن بس فقط تحس برغبة في قلبك وغاية ما حصل أن أنت موجود فيه في المكان الذي يتكلم عن القرآن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام كيف لو وجدت في زمن ورأيت النبي عليه السلام ويتصدر جديده في ليلة باردة من شدة الوحي على قلبه عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا بتوحيدا كيف لو عشت في وسط هؤلاء رضي الله عنهم مصدر التشريع بعد الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أي شيء يريد رضي الله عنه يقع في السنة أو في أهل السنة هذا ذكر هذا عدم صدق لمحبة السنة وأهل السنة فمن أحبه فبحبه أحبه فإذا لازم محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحب أصحابه لأنه هو الذي نقل لك في النهي ولذلك الرافضة يكرمون الصحابة ويكثرون الصحابة والعياذ بالله نحن بريئون من طريق المسلمين ولا يمكن ان نستحي معهم وهم يكفرون ابا بكر وعمر واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسلم واستعلم والذي نفسي بيده لو اتقى احدكم مثل اسر النار من جرى الرؤوس الى حديث ولا نسيت. وهذا حديث رواه الشيخان وغيرهما هو حديث عظيم وله سبب انه حصل بين اسماعيل بن عوف وخالد بن الوليد شيء من الخلاف وخالد بن عوف اسلم قبل الفتح خالد اسلم بعد الفتح والمراد بالفتح ما هو صلح الحديبيه وليس فتح مكه لأن الفتح المذكور في قول الله جل وعلا إنا فتحنا فتحا مبينا هو صلح الحديبيه وليس فتح مكه. ولماذا سمي فتحا مبينا؟ لأنه هو استقرت الأحوال بعدما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وضع الحرب وزارة وأمن الناس وصار المشركون يأتون ويسمعون القرآن فأكل منهم جمع غفير على الرغم أن هذا الصلح لم يوافق في أوله في أول الرغبة من عمر قال يا رسول الله يعني نريد الكفار عن المسلمين يردون الكفار واللي يذهب من المسلمين للكفار يبقى عنده لا يرد. قال عمر يا رسول الله أليس معنى الحق؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة؟ قال بلى. وقتلناهم في النار؟ قال بلى. قال يا رسول الله علينا تكون مسلمين في ديننا؟ قال يا عمر ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ولست أصلي؟ قال بلى. قال يوم يجمعون والبلاد. ولا يجمعون يا رب. قل يا عمر الزم غرض هذا الرجل يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وفي ذلك سيلتزم السنه ولو خالفت رغبته ولو ما خالفته لان النجاح في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وليس في رغبه الانفس باموالها لان رسولك صلى الله عليه وسلم اعلم بما ينفعك اكثر من نفسك قال سبحانه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عظيم عليه ما عهدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الفرق فيما رواه جماعه من المسلمين ان الاعرابي ياتي فيتبول في مسجد الرسل فيقوم يقع به يعني الكفار لا تسلمون لا نخسر ولا نخسر دوله يقول حتى يكمل دولته انما بعثتم يسرين ولم ترى اهل المعصيه لو واحد ماشي تبول فيه ما الذي يحصل الان؟ اهداها تغلبه النعم او يرفع عليه دولته ولكن النبي قال دعوه لا تجرموه خليه ياخذ راحته عشان ده بيت الراحه لا تحصلوا على ظل دوله بينما بعثتم مؤثرين ولم تفعلوا معذرين فلما انتهوا دعا قديم المسائل في المكان ودعا بالسجن بذنوب من الماء يعني جاد الملئ ماء وختمه عليه وانتهت من شبه الماء صلى الله عليه وسلم بالبيان فان لما وقع من خالد رضي الله عنه وقال له عطيه الخلاف ومن افضل خالد ولا عثمان بن عوف قال سبحانه التاريخ لا يسلم منكم من نفع من قبل فتح اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى فهذا الفتح فتح سوره الحديبيه سماه الله سبحانه فتحا عظيما فتحا مبينا مع انه في غايه امره لم يكن موفقا لبعض الصحابه رضي الله عنهم. والصحابه عن المراه منهم من اسلم بعد فتح مكه وزمان الطلقاء من ابو سفيان ومعاويه وابن يزيد. يبقى مراه الصحابه هكذا الاولون من الصحابه الذين اسلموا قبل سوء الحديبيه ثم يليهم من أسلم بعد الحديبية وقام على مكة، ثم يليهم من أسلم يوم الفتح. هذه المراحل الثلاثة للصحابة والإيمان. والأفضل للمهاجر الأنصار المهاجر، لأن الله قدمهم في الدين. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم البخاري: يدخل فقراء المهاجرين قبل الأغنياء الخمسين مليار. فصحابه رضي الله عنهم كلهم اهل فضل، وكل واحد الله الحسنى. لو انفق واحد من الصحابه نصف حسنه وانفق احدنا مثل جبل احد، ايهما يستخدم حسنه الصحابه؟ فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل بردك ما وقف مد احدهم ولا رضي، لانه نصر يعني مد الكف، والمد مد الكف يا رجل المعتدل، ليس للطويل الباك ولا للقصير المتردد. فخالد لو انفق مثل روح ذهبا وانفق وانفق من بعده مثل جبل احد يصبح مد خالد او غيره من بين الملك السبب سبحانه رضي الله عنه. والرسول يقسم: فوالذي نفسي بيده، يقسم على فضله رضي الله عنه. مع ذلك يقبل الناس الا ان يتبجحوا بسد الصحيح، الا يتبجحوا بسد الصحابه رضي الله عنه في جرأة شفية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال معاذ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، اطع كل امير وصل خلف كل امام ولا تصدن احد من اصحابي. وهذا هو القران الكريم ومدحون لك اسمه من معاذ رواه علي محمد ايضا في قوله سبحانه، والحديث ضعيف من قطاع السنه، ولكن المعنى صحيح: يا معاذ، اطع كل امير. والمراد بالطاعة هنا الطاعة في المعروف، قول عليه السلام: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمملوك في معصية الفرد. وصلي خلف كل إمام، أي واحد مسلم مزدحم غير مزدحم بجفن أو بإخفاش، إياك أن تترك صلاة الجمعة، لأن ترك الجمعة والجماعات خلف الأئمة بركة كانوا أم تجارة الذي يعمل. يبقى طالما ان الامام مسلم لا يصح ان تترك الصلاه الجماعه حقا ابدا، وهذا في اجماع اهل الجهاد ناظر مع حكمه الجو، والحج ناظر الصحابه حج مع مين؟ كامل حج من؟ حجاج بن يونس الذي فر عبد الله بن الزبير في الكعبه، فر الصحابه في الكعبه هم واسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، فرغوا في الكعبه، وقال لقريب بن زهير شرخ كبير بن عباس، وآل انس بن مالك خادم الرسول، ومع ذلك يحيى بن عمر يقول الصلاه، يقول الان الان يقول سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من اجل ما اجتماع الكلمه وعلى التفرق والجبال. وابن مسعود اللي تفرق انه اكرم رسول النصارى القران وامر بهذا القران عنه صلى الله عليه وسلم، وعلم ان الصحابه صلى الخلف الا ابي معاذ، ولما صلى المنفرد قال اتيتكم ما هي رايت الحمد كما رفع زياده، قالوا ما زلنا في زياده ما دلنا معك. كلام طيب، ماذا لو لم تشرف معه في الرقعه؟ مش عارف. دراسه الحمد لله تحدث عن هذا.